المكتبة الصوتية للعلامة الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله. فصل في قدوم ركب الإيمان. وأتى فريق ثم قال: ألا اسمعوا؟ قد جئتكم من مطلع الإيمان، من أرض طيبة، من مهاجر أحمد، بالحق والبرهان والتبيان. قال الشيخ السعدي رحمه الله في تعليقاته: قوله بالحق المسائل، والبرهان الدلائل، والتبيان الواضح، فليس كل حق واضح، وليس كل واضح يقام عليه دليل. قال الإمام ابن القيم رحمه الله: سافرت في طلب الإله فدلني الهادي عليه ومحكم القرآن، مع فطرة الرحمن جل جلاله وصريح عقل فاعتلى بنياني. قال الشيخ السعدي رحمه الله في تعليقاته: الفرق بين العقل والفطرة أن العقل يكون مع كل أحد، بر أو فاجر، إذا كان صحيحا، والفطرة ما تكون إلا مع من لم يغيرها بأدناس التعطيل والتمثيل والجحد ونحوه. قال الإمام ابن القيم رحمه الله: فتوافق العقل الصريح وفطرة الرحمن والمنقول في إيمان، شهدوا بأن الله جل جلاله متفرد بالملك والسلطان. قال الشيخ السعدي رحمه الله في تعليقاته: قوله شهدوا هؤلاء الركب. قال الإمام ابن القيم رحمه الله: وهو الإله الحق لا معبود إلا لا وجهه الأعلى العظيم الشان، بل كل معبود سواه فباطل من عرشه حتى الحضيض الداني، وعبادة الرحمن غاية حبه مع ذل عابده هما قطبان، وعليهما فلك العبادة دائر ما دار حتى قامت القطبان. قال الشيخ السعدي رحمه الله في تعليقاته: قوله ما دار ما نافية، أي لم يستقم هذا الفلك حتى قامت القطبان. شبههما بالقطبين الراسيين الجنوبي والشمالي. قال الإمام ابن القيم رحمه الله: ومداره بالأمر أمر رسوله، لا بالهوى والنفس والشيطان. قال الشيخ السعدي رحمه الله في تعليقاته: قوله ومداره، أي مدار الفلك، ذكر المصنف توحيد الربوبية بقوله متفرد بالملك والسلطان، وتوحيد الألوهية بقوله وهو الإله الحق إلى آخره،

وكذاك أوصاف الكمال جميعها ثبتت له ومدارها الوصفان. قال الشيخ السعدي رحمه الله في تعليقاته: قوله ومدارها الوصفان هما الحي القيوم. قال الإمام ابن القيم رحمه الله: فمصحح الأوصاف والأفعال والأسماء حقا ذلك الوصفان. قال الشيخ السعدي رحمه الله في تعليقاته: قوله فمصحح الأوصاف إلى آخره، أي أن مرجع الصفات سواء كانت ذاتية أو فعلية، ومرجع الأسماء والأفعال فكل هذه مرجعها الحي والقيوم. وبيان ذلك أن الحي يستلزم لكل صفة ذاتية مما يتعلق بالحياة ويكملها، فكل صفة تضاد الحياة فهو متنزه عنها، وكل فعل كمال فمرجعه القيوم. فالصفات ترجع إلى الحي، والأفعال ترجع إلى القيوم، والأسماء تدخل في ضمن الصفات. قال الإمام ابن القيم رحمه الله: ولأجل ذا جاء الحديث بأنه في آية الكرسي وذي عمران. قال الشيخ السعدي رحمه الله في تعليقاته: قوله ولأجل ذا، أي لأجل أن الحي والقيوم. قوله جاء الحديث بأنه، أي اسم الله الأعظم، في آية الكرسي وذي عمران، في أول سورة آل عمران، وهو الله لا إله إلا هو الحي القيوم. قال الإمام ابن القيم رحمه الله: اسم الإله الأعظم اشتمل على اسم الحي والقيوم مقترنان. قال الشيخ السعدي رحمه الله في تعليقاته: حالة كونهما، أي الآيتين، اشتملتا على الحي والقيوم. قال الإمام ابن القيم رحمه الله: فالكل مرجعها إلى الاسمين يدري ذاك ذو بصر بهذا الشان. قال الشيخ السعدي رحمه الله في تعليقاته: قوله فالكل، أي كل الأسماء الحسنى والصفات العليا وأفعال الكمال، مرجعها إلى الاسمين إلى آخره. وهنا فائدة كثرت الأقوال فيها، وهي أن الاسم الأعظم هل هو معين أو مبهم مخفي لحكمة اقتضت ذلك، كما أخفيت ليلة القدر وساعة الإجابة يوم الجمعة. والذي يظهر لي بعد تتبع الأقوال أنه اسم جنس، فكل اسم من أسماء الله يدل على عظمته فهو اسم أعظم، لأنه ورد في بعض الأحاديث أنه هو الحي القيوم، وفي بعضها أنه الواحد الأحد الصمد الفرد، وفي بعضها غير ذلك. فهذا مما يدل على ما ظهر لي. فمن أسماء الله تعالى ما ترجع إليه جميع الأسماء الحسنى والصفات العلى، فهو اسمه الأعظم، نحو الله الحي القيوم الحميد المجيد الصمد ونحوها. قال الإمام ابن القيم رحمه الله: وله الإرادة والكراهة والرضا، وله المحبة وهو ذو الإحسان. قال الشيخ السعدي رحمه الله في تعليقاته: قوله وله الإرادة إلى آخره، هذه الأفعال الاختيارية. قال الإمام ابن القيم رحمه الله: وله الكمال المطلق العاري عن التشبيه والتمثيل بالإنسان. قال الشيخ السعدي رحمه الله في تعليقاته: قوله وله الكمال المطلق، الكامل الذي لا يعروه نقص بوجه من الوجوه، ضد مطلق الكمال، فهو اسم الكمال الذي يكون ناقصا، سواء كان نقصه كثيرا أو قليلا، فكل كمال مطلق لا نقص معه اتصف به المخلوق، فالله أولى به، ولله المثل الأعلى. الكلي كالجنس، والأعيان كالنوع وهي الجزئيات. قال الإمام ابن القيم رحمه الله: وكمال من أعطى الكمال لنفسه أولى وأقدم وهو أعظم شان. أيكون قد أعطى الكمال وما له ذاك الكمال أذاك ذو إمكان؟ أيكون إنسان سميعا مبصرا متكلما بمشيئة وبيان، وله الحياة وقدرة وإرادة والعلم بالكلي والأعيان؟ والله قد أعطاه ذاك وليسها ذا وصفه، فاعجب من البهتان. بخلاف نوم العبد ثم جماعه والأكل منه وحاجة الأبدان، إذ تلك ملزومات كون العبد محتاجا وتلك لوازم النقصان. وكذا لوازم كونه جسدا نعم، ولوازم الإحداث والإمكان. يتقدس الرحمن جل جلاله عنها وعن أعضاء ذي جثمان. قال الشيخ السعدي رحمه الله في تعليقاته: قوله إذ تلك ملزومات إلى آخره، اللازم هو السبب والملزوم هو المسبب. فمثلا نقص العبد لازم لحاجته إلى الأكل فهو السبب، وأكله وهو المسبب ملزوم نقصه، فاللازم يرادف السبب والموجب والمقتضي، والملزوم يرادف المسبب والموجب والمقتضى، وهذه دلالة اللزوم المشهورة، لأن دلالة الكلام ثلاثة أنواع: دلالة المطابقة، ودلالة التضمن، ودلالة اللزوم، كما قال الناظم فيما يأتي إن شاء الله: ودلالة الأسماء أنواع ثلاث كلها معلومة ببيان، إلى آخره. قال الإمام ابن القيم رحمه الله: والله ربي لم يزل متكلما، وكلامه المسموع بالآذان، صدقا وعدلا أحكمت كلماته، طلبا وإخبارا بلا نقصان. قال الشيخ السعدي رحمه الله في تعليقاته: قوله صدقا وعدلا، ومثله قوله طلبا وإخبارا، فإخبارا راجع إلى صدقا، وطلبا راجع إلى عدلا، وهذا كما في الآية: وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا. وقوله بلا نقصان، هذا معنى قوله تمت، والمعنى صدقا بالأخبار وعدلا في الأوامر والنواهي، لأن جميع الكلمات لا تخرج عن هذين المعنيين، الصدق والعدل. قال الإمام ابن القيم رحمه الله: ورسوله قد عاذ بالكلمات من لدغ ومن عين ومن شيطان، أيعوذ بالمخلوق حاشاه من الإشراك وهو معلم الإيمان، بل عاذ بالكلمات وهي صفاته سبحانه ليست من الأكوان. قال الشيخ السعدي رحمه الله في تعليقاته: والدليل على أن كلام الله من صفاته أمور عديدة، منها قوله ورسوله قد عاذ بالكلمات إلى آخره، أي أن الرسول قد تعوذ بكلمات الله التامة من كل شيطان وهامة، ومن كل عين لامة. فهل يتعوذ النبي بمخلوق وهو يعلم الناس الإيمان، ويعلم أن الاستعاذة من أنواع العبادة، فلا تجوز بالمخلوق، بل هي محض حق الباري؟ حاشاه. قال الإمام ابن القيم رحمه الله: وكذلك القرآن عين كلامه المسموع منه حقيقة ببيان. قال الشيخ السعدي رحمه الله في تعليقاته: قوله وكذلك القرآن إلى آخره، الكلام الأول في كلام الله مطلقا من حيث هو، وهذا في الكلام على القرآن. قال الإمام ابن القيم رحمه الله: هو قول ربي كله لا بعضه لفظا ومعنى، ما هما خلقان. قال الشيخ السعدي رحمه الله في تعليقاته: قوله كله لا بعضه معناه هو لفظا ومعنى. قال الإمام ابن القيم رحمه الله: تنزيل رب العالمين، وقوله اللفظ والمعنى بلا روغان، لكن أصوات العباد وفعلهم كمدادهم والرق مخلوقان، فالصوت للقاري ولكن الكلا ما كلام رب العرش ذي الإحسان. هذا إذا ما كان ثم وساطة كقراءة المخلوق للقرآن، فإذا انتفت تلك الوساطة مثلما قد كلم المولود من عمران، فهنالك المخلوق نفس السمع لا شيء من المسموع، فافهم ذان. قال الشيخ السعدي رحمه الله في تعليقاته: قوله لكن أصوات العباد إلى آخره، الصوت هو المسموع، والفعل هو حركة الإنسان عند القراءة. وبهذه المسألة أنكر محمد بن يحيى الذهلي شيخ مسلم على الإمام البخاري، وكل منهما يستدل على كلامه بقول الإمام أحمد، لأنه باتفاق السلف قاطبة أنه الإمام الذي يقتدى به في علم الصفات، خصوصا الكلام، لأنه امتحن الامتحان التام ولم يتضعضع ولم يرجع ولم يعرض، بل صرح بمذهب السلف. قال الإمام ابن القيم رحمه الله: هذه مقالة أحمد ومحمد وخصومهم من بعد طائفتان. قال الشيخ السعدي رحمه الله في تعليقاته: قوله هذه مقالة أحمد ومحمد، أي الإمام أحمد والبخاري، وهي أن كلام الله صفة من صفاته الفعلية المتعلقة بذاته، وأن نوعه قديم، وآحاده تحدث بمشيئته وقدرته، وأنه كله قول الله وصفته، اللفظ والمعنى ليس بمخلوق. قوله وخصومهم من بعد طائفتان، إحداهما الجهمية والمعتزلة، والطائفة الثانية الأشاعرة والكلابية. فالطائفة الأولى مذهبها مناقض لمذهب السلف من كل جهة، فقالوا إن لفظه ومعناه مخلوق، وهم الجهمية والمعتزلة. والطائفة الثانية قالوا إن هذا المقروء ليس كلام الله، وإنما هو عبارة وحكاية عن كلام الله فهو مخلوق، وأما كلام الله فهو معنى قائم بنفسه وليس بمخلوق، ولكنه لم يسمع منه، وإنما جبريل فهمه من المعنى القائم بذات الله، أو أن الله خلقه في اللوح المحفوظ فأخذه جبريل منه، أو أن النبي أخذه من الله، فهما من المعنى القائم به. قال الإمام ابن القيم رحمه الله: إحداهما زعمت بأن كلامه خلق له ألفاظه ومعاني، والآخرون أبوا وقالوا شطره خلق وشطر قام بالرحمن، زعموا القرآن عبارة وحكاية، فلنا كما زعموه قرآنان، هذا الذي نتلوه مخلوق كما قال الوليد وبعده الفئتان. قال الشيخ السعدي رحمه الله في تعليقاته: قوله كما قال الوليد وبعده الفئتان، الوليد بن المغيرة الذي قال: إن هذا إلا قول البشر، والفئتان هم المذكورون قبل، وهم أربع فرق، لأن كل فئة تفرق فرقتين، فالفرقة الأولى الجهمية والمعتزلة، والثانية الأشاعرة والكلابية. وحاصل مذهب الأشاعرة والكلابية أن هذا المقروء مخلوق ليس بكلام الله، فهم موافقون للجهمية والمعتزلة، وأما كلام الله فهو المعنى القائم بنفسه وهو قديم ليس بمخلوق، ولم يسمعه أحد من الله، لا جبريل ولا محمد ولا موسى، وأيضا فهو نشأ واحد لا يتعدد، فالأمر والنهي والخبر والاستفهام ليس أنواعا، بل هي صفات له، وهو أيضا كلام واحد، فهو القرآن والإنجيل والزبور والتوراة، فإن عبر عنه بالعربية كان قرآنا، وبالسريانية فإنجيل، وبالعبرانية فتوراه. قال الإمام ابن القيم رحمه الله: والآخر المعنى القديم فقائم بالنفس لم يسمع من الديان، والأمر عين النهي واستفهامه هو عين إخبار وذا وحدان، وهو الزبور وعين توراة وإن جيل، وعين الذكر والفرقان. الكل معنى واحد في نفسه لا يقبل التبعيض في الأذهان، ما إن له كل ولا بعض ولا حرف ولا عربي ولا عبراني. ودليلهم في ذاك بيت قاله فيما يقال الأخطل النصراني: يا قوم قد غلط النصارى قبل في معنى الكلام وما اهتدوا لبيان. ولأجل ذا ظنوا المسيح إلههم إذ قيل كلمة خالق رحمن. ولأجل ذا جعلوه ناسوتا ولا هوتا قديما بعد متحدان. قال الشيخ السعدي رحمه الله في تعليقاته: ودليلهم على هذا بيت ينسب إلى الأخطل، وإلا فليس من قوله، ولذلك قال فيما يقال وعلى تقدير ثبوته عنه: فالنصارى على بكرة أبيهم قد غلطوا في الكلام، فتوهموا أن عيسى هو كن لا أنه خلق بكن وليس هو كن، فهل تجعلون غلط النصارى حجة على دين المسلمين وحكما على كلام رب العالمين؟ ولأجل غلط النصارى جعلوا عيسى جزئين: جزءا من الله وهو اللاهوت القديم، وجزءا من الإنسان وهو الناسوت وهو أمه، فاتحدا واختلطا وكانا شيئا واحدا، فهو على زعمهم رب مربوب، خالق مخلوق، آله إله، تعالى الله عن قولهم. وقول الأشاعرة والكلابية نظير قول النصارى، لأنهم شابهوهم في كون بعض كلام الله مخلوق، فهو عبارة عن الناسوت، وبعضه قديم وهو العبارة عن اللاهوت. قال الإمام ابن القيم رحمه الله: فانظر إلى ذا الاتفاق فإنه عجب، وطالع سنة الرحمن. قال الشيخ السعدي رحمه الله في تعليقاته: قوله فانظر إلى ذا الاتفاق إلى آخره يشير إلى حديث لتتبعن سنن من كان قبلكم. قال الإمام ابن القيم رحمه الله: وتكايست أخرى وقالت إن ذا قول محال وهو خمس معاني. قال الشيخ السعدي رحمه الله في تعليقاته: قوله وتكايست أخرى من فرق الأشاعرة والكلابية، وقالت إن ذا وهو القول المتقدم أنه نوع واحد وله صفات متعددة، الأمر والنهي إلى آخره، قول محال. والصواب عندهم أنه خمسة معاني، كل معنى غير المعنى الثاني، وهي كلها نفسية قديمة قائمة بالنفس لم تسمع من الله. قال الإمام ابن القيم رحمه الله: تلك التي ذكرت ومعنى جامع لجميعها كالأس للبنيان. قال الشيخ السعدي رحمه الله في تعليقاته: قوله تلك التي ذكرت، وهي الأمر والنهي والخبر والاستفهام، ومعنى جامع لجميعها إلى آخره، أي فمجموعها معنى خامس، لأن القاعدة أن الطريق أو الدليل أو أي شيء صار له أنواع متعددة، فكل نوع منها مفرد يعد شيئا واحدا والثاني ثانيا وهكذا، فإذا خلصت فيعد مجموعها شيئا زائدا عنها، فإن كانت اثنان صار المجموع ثالثا لها، أو ثلاثة صار رابعا لها، أو أربعة كما هنا فالمجموع خامس لها، فيكون عند هذه الفرقة الكلام أنواعا خمسة، وأما عند الأولين فهي أوصاف له. قال الإمام ابن القيم رحمه الله: فتكون أنواعا وعند نظيرهم أوصافه وهما فمتفقان، أن الذي جاء الرسول به فمخلوق ولم يسمع من الديان، والخلف بينهم فقيل محمد أنشاه تعبيرا عن القرآن، والآخرون أبوا وقالوا إنما جبريل أنشاه عن المنان، وتكايست أخرى وقالت إنه نقل من اللوح الرفيع الشان، فاللوح مبداه ورب اللوح قد أنشاه خلقا فيه ذا حدثان. قال الشيخ السعدي رحمه الله في تعليقاته: قوله وهما، أي الجهمية والمعتزلة والأشاعرة والكلابية، فمتفقان أن الذي جاء الرسول به وهو هذا القرآن مخلوق ولم يتكلم به الرحمن، ثم اختلفوا فقال قوم إن جبريل هو الذي أنشأه وتكلم به وعبر به عن المعنى القائم بالله،